العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق، باب النهي عن تسمية القائم عليه السلام، الحديث الرابع. قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، والد الصدوق، من أعاظم علماء الإمامية وثقاتهم. حدثنا أبي رضي الله عنه، حتى قيل أنه إذا أعوز الفقهاء النص على مسألة غير منصوص عليها كانوا يرجعون إلى شرائع علي بن بابويه القمي إذا أعوزهم النص في مسألة، ففتاوى يعني كأنها متون الأخبار بمنزلة النص الماثور. حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري ثقة، عن محمد بن أحمد العلوي، عن أبي هاشم الجعفري. أبو هاشم الجعفري هو داود بن القاسم الذي يرجع نسبه إلى جعفر الطيار عليه السلام. الرواية من حيث السند صحيحة، فيها فقط يحتاج تعليق: محمد بن أحمد العلوي هو ثقة، ورد اسمه في نوادر الحكمة، ونوادر الحكمة من الكتب المشهورة، وجميع من فيه من الثقات إلا ما استثني، اللي على كلام العلماء هناك بعض الأسماء المستثنات. فهذه الرواية من الروايات الصحيحة سندا. عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري، الذي هو الإمام الهادي، علي الهادي، أبو الإمام الحسن العسكري، صح لو لا؟ قال: سمعت أبا الحسن العسكري، لأن لقب العسكري يطلق على الإمام الهادي وعلى الإمام الحسن العسكري. عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن ابني، الحسن ابني، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ طبعا هذا الحديث هم بإعجاز، لأن الإمام يخبر عن يعني الأحداث القادمة في المستقبل، يعني أنا أقدر الآن أعرف من هو حفيدي بعد أولادي، يقدر إنسان يوصل لهذا المعنى. قال عليه السلام: أو سمعت أبا الحسن العسكري يقول: الخلف من بعدي الحسن ابني، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت: ولم جعلني الله فداك؟ قال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. هو مسألة أنه يجوز تسميته أو لا في زمن الغيبة الكبرى، هذا مو محل نقاش الآن. محل الشاهد في الحديث النص على الإمام الحجة عجل الله فرجه، وأنه الخلف والولد الصلبي للحسن العسكري. يقول: الخلف من بعدي الحسن ابني، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت: ولم جعلني الله فداك؟ قال: لأنكم لا ترون شخصه، أما أخبر عن غيبته، ولا يحل لكم ذكره باسمه. قلت: فكيف نذكره؟ فقال: قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه. هم على غير العادة بنقرأ رواية ثانية، لأنها تقريبا يمكن أن يقال هي نفس الرواية. هذه الرواية باب ما روي عن الهادي في النص على القائم، صفحة 413. قال: حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه، هذا من مشايخ الصدوق، ذيك الرواية عن والد الصدوق. قال: حدثنا سعد بن عبد الله، هني السند واحد. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلوي، اللي قلنا ثقة من نوادر الحكمة، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري. جعفر هني سيد، لأنه يتصل بجعفر الطيار عليه السلام. قال: سمعت أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام يقول: الخلف من بعدي ابن الحسن، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. قلت: فكيف نذكره؟ قال: قولوا الحجة من آل محمد صلى الله عليه وآله. تقريبا هي نفس الرواية، ولكن الرواية وإن صحت سندا لكن أيضا الطريق متعدد، لأن الرواية الأولى يرويها الصدوق عن والده علي بن بابويه القمي، الرواية الثانية عن أحد مشايخه الذي هو محمد بن الحسن رضي الله عنه. وإحنا وإن كنا نبني على وثاقة الرواية للراوي وأن وثاقة الراوي طريق إلى وثاقة الرواية، لكن هم بعد تعدد الطرق مما يفيد وثوقا واطمئنانا بصحة الصدور. نرجع إلى أصل الكلام في الفصل الثالث من بداية الحكمة. الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. قلنا إن السيد الطباطبائي رحمه الله قسم الوجود إلى الوجود الرابط وإلى الوجود المستقل. الوجود المستقل يقابل الوجود الرابط، كل موجود في دار الوجود إما أن يكون وجودا مستقلا وإما أن يكون نعم. الوجود الرابط قد يكون من جهة مستقل ومن جهة أخرى قد يكون رابطا، كما لو كان من جهة علة ومن جهة أخرى معلولا. من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه. طبعا بينا بأن الوجود الرابط سنخ وجود أنه مندك ومتعلق وفان في وجود الطرفين، لا استقلالية له، وإنما هو حقيقة تعلقية ومعنى حرفي. قال: والمراد بكون وجود الشيء لغيره. ما معنى وجود الشيء لغيره؟ هو أن يكون الوجود الذي له في نفسه وهو الذي يطرد عن ماهيته العدم، هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، لا عدم ذاته وماهيته، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان وهو كثرة الواحد، بل يطرد عدما زائدا على ذاته وماهيته، له نوع مقارنة له. يعني يريد أن يقول في هذا المطلب بأن الوجود الذي هو في نفسه، الوجود في نفسه عن شنو؟ المستقل. وهذا الوجود في نفسه قد يكون وجودا جوهريا وقد يكون وجودا عرضيا، ذلك إذا كان من الممكنات، لأن الممكن إما جوهر وإما عرض. وإما إذا كان الوجود نعم واجبيا، وجود الله سبحانه وتعالى، فهو وجود في نفسه ولكن لا ماهية له حتى يقال بعد جوهر أو عرض، وإنما هو صرف الوجود، بحث الوجود، محض الوجود، كما يأتي في المرحلة القادمة، المرحلة الرابعة من هذا الكتاب تحت عنوان الحق ماهيته إنيته، أو الواجب ماهيته إنيته، بمعنى أنه لا ماهية له زائدة على ذاته، وإنما هو صرف الوجود ومحض الوجود، والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته. الحاصل الوجود الذي هو في نفسه، هذا الوجود قد يكون وجوده للغير، الوجود الناعت للغير، كوجود الأعراض، سواء كانت هذه الأعراض أعراضا مادية حسية أو كانت أعراضا شنو غير مادية مجردة. فقد ذكر السيد رحمه الله في بحث الوجود الذهني أن العلم والإدراك من مقولة الكيف النفساني، والكيف من الأعراض، لأن الكيف إما معقول وإما محسوس. فهذا الوجود الذي هو في نفسه، يعني أخرجنا الآن الوجود الذي هو في غيره الوجود الرابط، هذا الوجود الذي هو في نفسه قد يكون وجودا ناعتا للغير، الوجود للغير. فهذا الوجود الذي هو للغير كالأعراض أو العرض أولا يطرد عدم ذاته، يطرد عدم نفسه، يطرد عدم ماهيته، صح لو لا؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر يطرد عدما مقارنا للموضوع الذي شنو يحل فيه. كما أن العلم وين العلم وين موجود؟ في ذهن الإنسان، صح لو لا؟ هذا العلم الذي هو من مقولة الكيف، العلم الحصولي، العلم الاكتسابي، هذا العلم هو أولا يطرد عدم نفسه، صح لو لا؟ لأنه نحمل حال وجود وإن كان عرضا بناء على مشهور الفلاسفة. من جانب آخر هو أيضا يطرد العدم المقارن للشيء الذي يحل فيه، وإن كان التعبير في نوع من المسامحة لأن العلم ليس حالا في النفس، نعم، وليس من مقولة الحلول، وإنما كما قالوا قائم بالنفس قياما صدوريا. مو مهم هذا، المهم في الموضوع أو أنه أولا يطرد عدم ذاته لأنه وجود، والوجود طارد حقيقة الوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. هذه النقطة واضحة. النقطة الثانية هي شنو؟ أنه يطرد عدما ما في الموضوع الذي يحل فيه، كما أن البياض يطرد عدم ذاته، عدم ماهيته، عدم نفسه، صح لو لا؟ لأنه وجود. من جانب آخر هذا الوجود بناء على كونه من الأعراض فهو يحل في الجزء، صحيح؟ فيطرد نحوا من العدم عن هذا الجسم، لا أنه يطرد العدم عن ماهية الجسم، وإنما عن نحو من العدم، نعم، المقارن للموضوع الذي يحل فيه. ولهذا قال السيد العبارة واضحة، لاحظ نقرأها من جديد لأن المطلب واضح. والمراد بكون وجود الشيء لغيره، يعني الوجود الذي هو في نفسه لغيره، نقول في نفسه لنفسه وفي نفسه لغيره، صحيح. ولهذا ايش قلنا في الدرس الماضي عن السيد عباس السبزواري في الوجود الرابط والمستقل؟ قال الوجود الرابط هو وجود في الغير بالغير للغير، والوجود المستقل منحصر في الله، قال هو وجود في نفسه بنفسه لنفسه. خوش عبارة. والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون الوجود الذي له في نفسه مقابل الوجود في غيره، مقابل المعنى الحرفي، مقابل الوجود الرابط، جملة اعتراضية. وهو الذي يطرد عن ماهيته العدم، يعني كل وجود يطرد عن ماهيته العدم، هو بعينه يطرد عدما ما، وما عم عبر بس انا اضيف بعض العبارات، يطرد عدما عن شيء اخر، يعني يطرد عدما ما مقارنا لشيء اخر كالعلم والادراك الذي يطرد العدم عن ذاته عن ماهيته، ويطرد عدما ما عن الموضوع الذي يقوم به او يحل فيه، لو صح التعبير. لا عدم ذاته وماهيته، يعني لا يطرد العدم شنو عن الموجود الآخر الذي يقوم به كالعلم والإدراك. إن العلم هو من مقولة الكيف النفساني في بحث الوجود الذهني، فهذا العلم إذا حصل للإنسان هذا الإدراك، يعني معلومة جديدة واكتسبها الإنسان، كالعلم والإدراك الذي يطرد العدم عن ذاته من جانب، ويطرد عدما ما لأنه كمال النفس عن النفس الذي حصل لها هذا العلم، مو يطرد العدم عن أصل وجود النفس، النفس موجودة. ولهذا قالوا أن الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء خالي من كل علم وكمال علمي من العلوم الحصولية والاكتسابية، صح لو لا؟ هذا هو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهو شنو يطرد عن ماهيته العدم، لا شنو عدم ذاته الذي يطرد عن ماهيته العدم هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، لا عدم ذاته، يعني لا عدم ذات الشيء الآخر وعدم وماهية الشيء الآخر، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان وهو كثرة الواحد، بل عدما زائدا على ذاته وماهيته. وهذا واضح خصوصا على مقولة أن العلم والإدراك يحل في النفس ويقوم بالنفس، يحل فيها قياما حلوليا، يعني أصل النفس موجود وهذه المعلومات أعراض شنه تضاف إلى النفس. بلي ها، يعني على زائد على ماهيته. احنا ما لنا في بحث ان الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية، ان الوجود زائد على الماهية، محمول على الماهية، مضاف. هي في الواقع الماهية لا تحقق لها، هذا مو من قبيل الوجود عارض الماهية، مو من قبيل الانسان مثلا ضاحك او زيد قائم، وانما هو في الواقع من عكس الحمل لو صح التعبير، لكن العقل لما كان أنسه بالماهيات يجعل الماهية كموضوع في القضية يحمل عليها، وإلا في الواقع ونفس الأمر وفي عالم الخارج الوجود دائما متقدم على الماهية، والماهية تابعة للوجود، تبعية المجاز للحقيقة وتبعية الظل للظل بناء على انحصار الأصالة في الوجود. يعني لحظة الآن مثلا افترض عالم الوجود، دائرة الوجود، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، على كلام المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم. دائرة الوجود، لو افترضنا دائرة الوجود في هذه الدائرة 100 مفردة مثلا أو 1,000,000 مفردة، ما شئت فعبر، مو مهم، المثال فقط للتقريب، 100 مفردة. فالآن هذه المفردة 100 لو لم تكن موجودة صارت دائرة الوجود فيها شنه؟ نوع من الفراغ أو العدم. فهذا اللي هو المفردة اللي رقم 100 تملأ دائرة الوجود، صح لو لا؟ بهذا المعنى. فكل موجود من الموجودات وإن كان من الممكنات فهو يطرد نحوا من العدم عن دائرة الوجود، صح لو لا؟ مطلب واضح. لاحظ الآن نقرأ العبارة من جديد. والمراد، حنشوف خبر كان وين، والمراد بكون وجود الشيء، لأن السيد عنده جمل اعتراضية في هذا المطلب، والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون الوجود الذي له في نفسه، ترك الجملة الاعتراضية، هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، لا عدم ذاته وماهيته، يعني لا يطرد العدم عن ذات وماهية الشيء الآخر. شيء طبيعي، لأن الشيء الآخر الآن كالنفس البشرية إذا حل فيها العلم فهذا العلم لا يطرد العدم عن ماهية النفس وعن أصل وجود النفس، صح ولا لا؟ وإنما يطرد نحوا من العدم اللي هو كمال العلم، لأن العالم له كمال، واضح هذا، أشرف العلم، أشرف الأشياء، نور يقذفه الله في قلب الأشياء. فهذا العلم الذي اكتسبه الإنسان، هذا النور الجديد، زاد من سعة وجود النفس، صح ولا لا؟ أضاف لها شيئا جديدا. أعدك شيء آخر، أن هذا العلم متحد بالنفس أم شيء آخر، هذا مطلب له دليله. واضح إذن العبارة الآن. فهذا الوجود الذي في له في نفسه أولا يطرد عن ماهيته العدم، صحيح، لأن أصل تحقق الشيء حقيقة هذا الوجود أنه طارد للعدم، يعني خلنا نقول مرتبة من مراتب العدم. تتذكر مطلب فيما يتخصص به الوجود، يتخصص بنفس حقيقته الطاردة للعدم، صح؟ 2، يتخصص بمراتب الوجود، فكل مرتبة من المراتب تطرد نحو من العدم، بناء على أن العوالم متطابقة وهي ثلاثة كلية، يعني عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل، في الشكل عالم الإمكان في حكمة الإشراق والحكمة المتعالية. فعالم المثال يطرد نحو من العدم عن هذه المرتبة في عالم الإمكان، صح ولا لا؟ هذا معنى دنيا المادة. عالم المادة أيضا وإن كان هو أخص العوالم عند الفلاسفة والحكماء، لكنه أيضا من هذه الناحية شنه؟ أشرف من العدم، يطرد نحو من العدم، صح لو لا؟ لأن بعالم المادة وإن كان على كلام السبزوع على المادة مثل المثانة بالنسبة لجهاز الإنسان، مثال كبولية، ولكن هذا العالم طارد لدرجة ولمرتبة من مراتب العدم عن عالم الإمكان. احنا الان نتكلم لاحظ العنوان، عن الوجود الذي هو في نفسه. تارة هذا الوجود الذي هو في نفسه يكون لنفسه، وتارة يكون لغيره، صفة ناعتة لغيره، كالعلم الذي هو صفة كمان بالنسبة الى النفس البشرية. قال لاحظ: والمراد بكون وجود الشيء لغيره ان يكون الوجود الذي له في نفسه وهو الذي يطرد عن ماهيته العدم، هو بعينه يطرد عدما يعني نحوا من العدم، هذا العدم مقارن لذلك الشيء، يعني كمال من الكمالات لذلك الشيء الآخر، هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، لا عدم ذاته، يعني لا عدم ذات الشيء الآخر وماهيته، وإلا هو من جهة يطرد العدم عن ماهيته ويطرد العدم عن ماهية شيء آخر، ما يصير، وإلا لكان لوجود واحد ماهيتان، ما يصير، وهو كثرة الواحد، بل عدما زائدا. دكتور جاوبنا على هذا، بل عدما بل زائدا على ذاته وماهيته، لأن أصل وجود هذه النفس كمال وجود أول، والعلوم التي تكتسبها النفس أيضا وجود يطرد العدم، صح لو لا؟ يعني عدما مقارن لهذه النفس، فكمال النفس بكمال العلم، صح؟ لأنه وإن كان هو العلم من مقولة شنه؟ يعني مسألة اللي هو تقابل الملكة وعدم الملكة، فأصل النفس موجود تمام، لكن وليس أخو علم كمن هو جاهد، ومطلب بديهي جدا. بل يطرد عدما زائدا على ذاته، بلي لأن لابد فعل، بل يطرد عدما زائدا، هذا العلم الزائد على ذاته، مقصود من ذاته وماهيته شنو؟ مقصود الشيء الآخر الذي هو أيضا وجود في نفسه، يعني نمست من قبيل العلم الذي هو طارد لعدم ماهيته، هو هذا العلم كعرض من الأعراض وكيف نفسانية يطرد عدم زائد، يعني كمال من الكمالات لهذه النفس، بحيث لولا لبقيت النفس وإن كانت موجودة لكن ناقصة من جهة هذا الكمال الزائد. وهذا ولهذا احنا قلنا الملهاد السبزواري يوم اللي قال شنه تذكر في بحث الوجود الذهني، نرجع سريعا الى العبارة، شو قال الملهاد السبزواري رد عليه السيد: ودعوى ان ليس هناك امر زائد على النفس منضم اليها ممنوعة. السيد طبطبائي بكل صراحة يقول الملهاد السبزواري شلون ما اكو شيء زائد على النفس، على هذا العلم شنو هذا اللي جاي، وش الفرق اذا بين العالم والجاهل؟ هذا مقصوده، يعني الوجود يطرد عدم ماهيته. بلي، ولكن هذا الوجود من اي سنخ ومن اي نحو من انحاء الوجود، ترى يكون وجود الواجب، ترى يكون وجود الممكن، هذا الوجود الممكن ترى يكون جوهر، ترى يكون عرض، هذا العرض الذي هو وجود في نفسه، لهذا يقولون العرض موجود في موضوع، الجوهر موجود لا في موضوع، فالعرض يطرد العدم عن ذاته ويطرد نحوا من العدم او الكمال. واضح المطلب؟ مشي المطلب. بل عدما زائدا على ذاته وماهيته له نوع مقارنة، نوع مقارنة له. المقارنة هنا يعني مو المقايسة، يعني متزامن معه لو صح التعبير، متعاصر معه كتعاصر العلة مع المعلول، مصاحب مقصود هنا مقارن يعني مصاحب له مرتبط به. ما شئت فعبر كالعلم، هذا مثال كالعلم الذي يطرد بوجوده ماذا يطرد؟ العدم عن ماهيته الكيفية. شو العبارة عندكم؟ نعم، لأنه على مبنى أن العلم المقبولة في الكيف نفسه، ويطرد به بعينه عن موضوعه ماذا يطرد؟ الجهل الذي هو نوع من العدم، عدم الملكة، صح ولا لا؟ يقارنه. وكالقدرة مثال آخر، فإنها تطرد عن ماهية نفسها العدم، لأننا نبين الوجود خير المحض، كلمة معروفة هذه لأفلاطون، دائما الوجود أشرف من العدم، صح ولا لا؟ ولهذا هم يقول لك عالم المادة اللي فيه الشرور والأعدام، فلاسفة والحكماء يعني مشرف فلسفي يقولوا مثل الشامة الخال اللي في أسفل شفة المرأة الحسناء الجميلة، وإن كان هو بقعة سوداء نقطة سوداء، ولكنه يعطي شنه أيضا يعني فنحو الجمال، صح لو لا؟ بإشكال هذا المطلب؟ ما بإشكال. أن واحد يسأل يعني ما فلسفة وجود عالم المادة، هو يقول لك السبزواري مثل الجهاز البولي والمثانة بالنسبة إلى جسم الإنسان، وإن كانت أخص الأشياء لكن شيء ضروري يعني يكتمل به جسم الإنسان، صح ولا لا؟ هذا فلاسفة عندهم تعبيرات. وكالقدرة فإنها تطرد عن ماهية نفسها العدم، تطرد بعينها عن موضوعها العاجز. زين، هذا الآن الدعوة، الدليل، والدليل على تحقق هذا القسم، والدليل على تحقق هذا القسم من الوجود هو وجودات الأعراض عندنا الممكن، إما جوهر وإما عرض. الجوهر كالجسم، كالنفس البشرية، كالعقل المجرد ذاتا وفعلا عند الفلاسفة. والعرض المقولات التسع العرضية، الكم والكيف والأين والمتى. زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سواء. والدليل على تحقق هذا القسم وجودات الأعراض، فإن كل منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد بعينه عن موضوعه اللي هو الجوهر، صح ولا لا؟ قائم في موضوع، يطرد بعينه عن موضوعه نوعا من العدم، نحوا من العدم، له كمالات لهذا الجوهر والموضوع كالعلم. وكذلك هذا مثال بالنسبة إلى الأعراض. مثال آخر، وكذلك الصور النوعية الجوهرية، هذا هم يبغى له شوية يعني تدقيق وتأمل، وراح يجينا تفصيلا إن شاء الله في المراحل القادمة. وكذلك الصور النوعية الجوهرية، فإن لها نوع مفروض حصول لموادها تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد يعني طرد شنه؟ العدم، نحو من العدم، هو المراد بكون الوجود لغيره وكونه ناعتا، الوجود الناعت للغير او الوجود للغير. بالنسبة الى المثال الاخر هكذا نقول، حينما عبر الصور النوعية الجوهرية عند الفلاسفة يقولون الجسم، الجسم ما هو؟ جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، حقيقة الجسم، ماهية الجسم، ما مأخوذ فيه أنه من تراب أو من حديد أو من ستيل أو شيء آخر. حقيقة الجسم وماهية الجسم ما هي فلسفيا؟ جوهر ومقابل عرض، قابل للأبعاد الثلاثة. فلذلك يقول الفلاسفة معاد جسماني أو معاد مثالي في عالم البرزخ مقصودهم شنو؟ وجود الأشكال والمقادير والأبعاد الثلاثة. أما أنه خصوص التراب لا، ما مأخوذ في ماهية الجسم. فالجسم سريعا هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، تمام. هذا الجسم في النظرية الفلسفية اللي موجودة عند المشائين والحكمة الإشراقية هو وجود أو ماهية، إذا وجدت تكون مؤلفة من مادة، مادة الهيولانية يعني حيثية الانفعال حيثية القبول، ومن صورة جسمية حيثية التأثير حيثية الفعل، مثل بضعة الفحم تؤثر من جهة تتأثر من جهة. كل جسم إذا حللناه فلسفيا ففيه حيثيتان، حيثية القبول والانفعال وحيثية الفعل والتأثير. فهذه المادة الهيولانية مع الصورة الجسمية متحدتان، اتحادهما يكون شنو؟ الجسم، تمام إلى هنا. فهذا هو، هذه صور نوعية. صور نوعية الآن، صورة نباتية النطفة مصير علقة مصير مضغة، يعني تأخذ شنو؟ مراتب وطبقات. الصورة النباتية صورة نوعية، النطفة ما لها جهة تأثير ولها جهة تأثر. صورة النباتية سميها علقية سميها ما شئت تعبر. هذه الصورة النوعية اللي الآن نطفة لما تصير علقة ما وصلت إلى مستوى من الكمال؟ صورة النباتية، خلني أمثل، صورة النباتية تطرد عن المادة المؤرات عن الصورة، لاحظ، لكن أي صورة؟ صورة النباتية. الصورة النباتية، مو قلنا الجسم مؤلف من مادة وصورة؟ الصورة النباتية في مثالنا تطرد نحوا من العدم عن المادة الهيولانية المؤرات عن هذه الصورة النباتية، صح لو لا؟ ولهذا تلاحظ في العناصر أكو تطور في مراتب الوجود في عناصر الطبيعة. فعندك عالم الجمادات، عالم النباتات، عالم وهكذا في قوس الصعود. فهذه الصورة النباتية التي هي وإن كانت متحدة مع المادة، والمادة التي وإن كانت متحدة مع الصورة، لأن بينهما اتحاد يكون جسم، صح لو لا؟ الصورة النباتية باختصار طاردة لعدم ما عن المادة، وإن كانت المادة هي جوهر مستقل، وإن كانت الصورة هي جوهر مستقل، لكن لا غنى للمادة في الواقع الخارجي في عالم الأجسام عن الصورة، ولا غنى للصورة عن المادة. فالصورة النباتية اللي هي مثال من الأمثلة تطرد نحوا من العدم عن هذه المادة المؤرات عن الصورة النباتية، فيكون شنه؟ وجود للغير، ناعت للغير. هل مقدار من البيان كاف تفصيله هذا المثال؟ ونجي في المراحل القادمة. ولذلك قال وكذلك الصور النوعية الجوهرية، يعني مو فقط في الأعراض حتى في الجوهر، يعني في مثال الصورة والمادة، والمادة والصورة المتحدان لكون جسم، أيضا أحدهما يكون وجود ناعت للغير، مع العلم أن الصورة الجسمية، الصورة النباتية مثلا، هي وجود جوهري. المادة أيضا له حيثية الانفعال، حيثية القبول، مثل قطعة الفحم الآن لو لم يكن فيها جهة انفعال وتأثر لما شنه اشتعلت، ولما صارت بعد ذلك فحم ذاب، صح لو لا؟ رماد عفوا. فهذه الصورة النوعية الجوهرية، أكد هي جوهر، وهذا يعني الجسم جوهر، المادة الهيولانية جوهر، الصورة الجسمية جوهر، لكن الجسم مؤلف من مادة وصورة. هذه الصورة النباتية مثلا أو النطفة أو العلقة لابد لها شكل، كل موجود في عالم الأجسام لابد له صورة معينة، هو الآن نطفة بالفعل لكن بعدين يصير علقة مثلا ثم مضغة وهكذا. فهذه الصورة الجوهرية تطرد العدم عن الماهية، عن المادة المؤرات عن تلك الصورة. فالمثال ليس مختص فقط بالأعراض، يريد يقول هم يشمل صور النوعية في بعض حالات، فإن لها نوع حصول لموادها، يعني الصورة في المادة، وجود ناعد للمادة، وإن كانت هي شنو؟ جوهر، يعني وجود لا في موضوع في نفسه، تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغيره وكونه وجودا ناعتا للغير، ويقابله ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب. ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب مثل شنو؟ كالأنواع التامة الجوهرية، كالإنسان، صح ولا لا؟ كل موجود، كل نوع جوهري مستقل. لهذا احنا ايش قلنا خلافا لداروين؟ الإنسان نوع جوهري مستقل بالنظرية القرآنية، ليس منحدرا عن نوع آخر هو القرد والجد الأعلى للإنسان كما يزعمون. وآيات القرآن صريحة، إني جاعل في الأرض خليفة، وكيفية خلقة آدم، وأن آدم أبو البشر هو نوع مستقل عن بقية أنواع الحيوان الموجودة على وجه الأرض، وليس هم بعد منحدر لعله من النسناس. المهم ما لنا شغل الآن، خلنا بالفلسفة، ذاك بحث قرآني وتحليلي وتاريخي. ويقابله ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب، كالأنواع التامة الجوهرية، كالإنسان والفرس. ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه، فالوجود لنفسه مقابل الوجود لغيره، فإذا المطلوب ثابت وذلك ما أردناه. هذا بحمد الله تمام الكلام في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، عدنا مقدار 5 دقائق 3 دقائق في المواد الثلاث، ما يخالف نقرأ في المواد الثلاث، الوجوب والإمكان والامتناع، والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود إلى الواجب والممكن، والبحث عن الممتنع شنو؟ تبعي، لأن الامتناع أمر عدمي، والفلسفة إنما تبحث عن الموجود بما هو موجود. في هذه المرحلة 9 فصول. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث اللي هي الوجوب والإمكان والامتناع، وانحصار المواد الثلاث فيها بالحصر العقلي، وهذا البحث منطقي ومر علينا في منطق المظفر في القضايا الموجهة وفي أصول الكيفيات. يأتي إن شاء الله الكلام على هذا المطلب وبقية هذه الفصول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.